الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذه الأبواب والأبواب التي قبلها فيما يتعلق بالنذر لغير الله والذبح لغير الله عز وجل هي من باب معرفة التوحيد بضده، من باب معرفة التوحيد بضده. وقوله هنا باب من الشرك، من هنا للتبعيض، والمراد بالشرك الشرك الأكبر، المراد بالشرك الشرك الأكبر. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة في اللغة هي الالتجاء والالتساق، ويقول الأزهري أنها الالتجاء من خوف، وشرعا هي الالتجاء بالله. شرعا قيل الاستعاذة هي الالتجاء بالله. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. بغير الله يشمل كل ما سوى الله، فيدخل في هذا الملائكة والأنبياء والصالحين والطالحين، فيشمل كل ما سوى الله. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وبعض العلماء يقول هذه الترجمة، أي هذا الباب، يعني ليست على إطلاقها، يقول هذه الترجمة ليست على إطلاقها، فإن طلب الاستعاذة من الحي الحاضر القادر هذا ليس بماذا؟ ليس بشرك. لكن هناك من العلماء من يقول أن هذه الصيغة، يعني أن تقول مثلا يجوز لفلان أن يستعيذ بغير الله بهذا الإطلاق، بهذا الإطلاق، هذا لا يجوز إلا لله، وهذا لا يكون إلا لله كما تقدم معنا. فتجد أن بعض العلماء يقول مثلا دعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك، هل يعترض على هذه العبارة؟ منهم من يقول لا، يعني ليست على إيش؟ على إطلاقها، لأنه يجوز دعاء الحي الحاضر القادر. ومنهم من يقول نعم، يجوز أن تقول أن دعاء غير الله شرك، بمعنى أنك أطلقت، بمعنى أنك أطلقت، فلهذا الاعتبار مثل هذا لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله، فيكون شركا أكبر. لكن إن أردت يعني التقييد، أو إن أردت الدعاء الجائز، فإنك تقيد، تقول دعاء الحي الحاضر القادر، لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق دعاء غير الله ماذا تقول؟ هذا شرك أكبر. فمنهم من يقول ليست على إطلاقها، لابد أن تقيد، ومنهم من يقول أنها إن أطلقت بهذه الصيغة كما تقدم معنا فإن هذا يكون من الشرك، فإن هذا يكون من الشرك. مر ذكر هذا وذكر كلام العلماء في هذه المسألة في دروس مضت، في دروس مضت. فيقول هنا المؤلف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ولهذا تجد هذا الإطلاق يعني يوجد كثيرا في كتب أهل العلم، تجد كثيرا دعاء غير الله إيش؟ شرك. الاستعاذة بغير الله شرك. تجد أن هذه الإطلاقات موجودة بكثرة في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهكذا الآيات في هذا كثيرة. ولهذا لو ذكرنا حالات الاستعاذة فعندنا أولا الحالة الأولى الاستعاذة بالأموات مطلقا، هذا ما حكمه؟ شرك أكبر. وما معنى مطلقا؟ هذا مهم. ما معنى مطلقا؟ الاستعاذة بالأموات مطلقا هذا شرك أكبر. ما معنى مطلقا؟ أين أصحاب الأصول الثلاثة؟ ها؟ لا، ليس المراد مطلقا أي سواء أكان ملكا أو نبيا، ليس هذا المراد هنا. أين أصحاب الأصول الثلاثة الذين درسوا معنا؟ كررنا هذه أكثر من مرة وهي مهمة. ما معنى مطلقا؟ دعاء الأموات مطلقا شرك أكبر. معنى مطلقا أي سواء أكان يقدر عليه في الدنيا أو كان لا يقدر عليه. يعني لو جئت إلى ميت وقلت له اصنع لي خبزا، ما حكم هذا؟ شرك أكبر. لو جئته في الدنيا حي حاضر قادر، هذا ماذا؟ هذا ليس بشرك. فقول العلماء مطلقا أي سواء مما يقدر عليه في حياته أو مما لا يقدر عليه، هذا شرك أكبر. هذا هو معنى مطلقا من كلام أهل العلم. الحالة الثانية الاستعاذة بالغائبين مطلقا، الاستعاذة بالغائبين مطلقا هذا شرك أكبر. ما معنى مطلقا هنا؟ أي سواء أكان يقدر عليه في حضرته وحضوره أم لا، فهذا شرك أكبر. الحالة الثالثة الاستعاذة بحي حاضر غير قادر، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. والأضبط والأحسن أن يقال الاستعاذة بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ما حكم هذا؟ شرك أكبر. لأنك قد تستعيذ بحي حاضر لكن في أمر يقدر عليه البشر لكن هو بذاته لا يقدر عليه، هل هذا من الشرك الأكبر؟ ها؟ هو بذاته لا يقدر عليه. جئت عند شخص قلت له اصنع لي بابا، قال أنا ما أقدر أصنع باب، أنا لست حدادا لست نجارا، هل يقال هذا من الشرك الأكبر؟ الجواب لا. إذن ما هو الأحسن أن يقال ماذا؟ دعاء حي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا أحسن من قولك ماذا؟ غير قادر. لأنه قد يكون هذا الشخص لا يقدر لكن غيره من المخلوقين يقدر، فلا يقال أن هذا ماذا؟ شرك أكبر. إنسان وهو يغرق رأى شخصا استغاث به، طيب هذا لا يقدر على السباحة، حي حاضر لكن لا يقدر على السباحة، هل هذا شرك أكبر؟ الجواب لا. وخاصة ألفاظ التوحيد، الألفاظ المتعلقة بالتوحيد لا بد أن تأتي بأضبطها وأحسنها، لا بد أن تأتي بأضبطها وأحسنها، خاصة الألفاظ المتعلقة بالتوحيد. والحالة الرابعة الاستعاذة بحي حاضر قادر، الاستعاذة بحي حاضر قادر، وهذا الراجح فيه الجواز، الراجح فيه الجواز. وهذا له أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد من ذلك ملجأ أو معاذا فليعذ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز، ويجوز كذلك بلفظ الاستعاذة. وهكذا جاء في الحديث: أعوذ برسول الله منك، أعوذ برسول الله. فهذا جائز، الاستعاذة بحي حاضر قادر. وهناك من قال أنه لا يجوز أن تطلق هذه اللفظة على غير الله عز وجل، وهي لفظ الاستعاذة، لكن الصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لكن دون أن تعلق قلبك، دون أن تعلق القلب، إنما تعلق قلبك بالله عز وجل، فهذا سبب، هذا سبب كما مر ذكره كثيرا. وبعض العلماء كما مضى منع من إطلاق هذا اللفظ، لأنه يرى أن الاستعاذة عمل قلبي لا تقال لغير الله، هذا مثل لفظ ماذا؟ مثل لفظ التوكل. بعضهم يقول أن الاستعاذة مثل إيش؟ مثل التوكل، لكن الراجح هو جواز إيش؟ إطلاق، جواز إطلاق هذا اللفظ. لكن التوكل ليس عندنا دليل، التوكل ليس عندنا دليل، بخلاف الاستعاذة فقد وجدت الأدلة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، وهكذا: أعوذ برسول الله منك، وهكذا. فهناك أدلة على هذا. فهذه هي حالات الاستعاذة، وقد تقدم ذكر شيء من هذا في الأصول الثلاثة. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن، هذا يفيد أن الجن منهم رجال ومنهم ماذا؟ نساء، منهم رجال ومنهم نساء، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. وهذه حال كل مشرك يعلق قلبه بغير الله، فإنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. فزادوهم رهقا، قيل زادوهم ذعرا وخوفا. هم أرادوا ماذا من الاستعاذة بالجن؟ أرادوا الأمن والإطمئنان، فزادهم الله عز وجل خوفا وذعرا، زادهم خوفا وذعرا. وقيل في قوله تعالى: فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما، أي زادوهم إثما، جاء هذا عن قتادة، وجاء كذلك عن بعض السلف، أي زاد الجن، إن زاد الجن الإنس خوفا واضطرابا، وقيل زادوهم إثما، فهذه عقوبة لهم. فهذه الآية تدل على ذم أولئك، لأنهم صرفوا هذه العبادة، وهي عبادة ماذا؟ الاستعاذة، صرفوها لغير الله عز وجل، صرفوها لغير الله عز وجل. فاستفدنا من هذا أننا نستعيذ بالله وحده، نستعيذ بالله وحده. فهذه الآية تدل على أن الاستعاذة عبادة، وأن صرفها لغير الله عز وجل شرك، وأن صرفها لغير الله عز وجل شرك. والله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وهكذا. الآيات كثيرة في أن الاستعاذة لا تكون إلا لله عز وجل، لا نستعيذ إلا به سبحانه وتعالى، وأن من صرف الاستعاذة هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. ويقول ملا علي قاري الحنفي رحمه الله، يقول: لا تجوز الاستعاذة بالجن. يقول هذا الكلام في تعليقه على هذه الآية، يقول: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك. هذه الآية في سياق ماذا؟ في سياق ذم الكفار، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وذكر الآية، وذكر الآية. وقال القرطبي رحمه الله، قال: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. يعني أن من يستعيذ بالجن ويترك الاستعاذة بالله أن هذا كفر وشرك، أن هذا كفر وشرك. وطبعا الاستعاذة لها أركان، الاستعاذة لها أركان. أولا الاستعاذة، الركن الأول الاستعاذة، الركن الثاني المستعيذ، الركن الثالث المستعاذ به، الركن الرابع المستعاذ منه. فعندنا أربعة أركان للاستعاذة، عندنا أربعة أركان للاستعاذة، الاستعاذة والمستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه، وهو الشر الذي يراد رفعه أو عدم حصوله. هذه هي أركان الاستعاذة، هذه هي أركان الاستعاذة. وتقدم معنا كذلك في الأصول الثلاثة أن كل دليل يدل أن الدعاء عبادة فإنه يدل على أن الاستعاذة عبادة. كل دليل يدل على أن الدعاء عبادة فهو دليل على أن الاستعاذة عبادة، لأن الاستعاذة هي تدخل في ماذا؟ تدخل في الدعاء، الاستعاذة تدخل في الدعاء، فالدعاء أعم، الدعاء أعم. فكل دليل يستدل به على أن الدعاء عبادة فيستدل به على أن الاستعاذة عبادة كما تقدم معنا، وكذلك الاستغاثة والاستعانة وغيرها، كل دليل يدل على واحد منها فهو يدل على البقية، فهو يدل على البقية كما تقدمت الإشارة إلى هذا في الأصول الثلاثة. ثم قال رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، من نزل منزلا، منزلا هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي من نزل أي منزل. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، ومعنى التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. وتمام الكلام كما يقول العلماء بأمرين، تمام الكلام بأمرين: الأول الصدق في الأخبار، والثاني العدل في الأحكام، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في ماذا؟ في الأقوال، وعدلا في الأحكام. فتمام الكلام يكون بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله. وكلمات الله عز وجل هي صفة من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث أن كلام الله عز وجل من صفاته، أن كلام الله ليس بمخلوق. لأنه لو قلنا أن كلام الله مخلوق فما معنى الحديث أعوذ بمن؟ بمخلوق، أعوذ بمخلوق، وهذا شرك، وهذا شرك. فهذا مما يدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فقال أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات الله على نوعين أو على قسمين: الأول كلمات كونية، وهذه لا يتجاوزها بر ولا فاجر، وهذه لا يتجاوزها بر ولا فاجر، وهي التي كون الله بها الخلائق فلا يخرج أحد عنها. هذه الكلمات الكونية. والقسم الثاني أو النوع الثاني كلمات شرعية، ويمكن أن يقال كلمات دينية، وهي ما أوحاه الله وأنزله على رسله وأنبيائه، وكل من الكلمات الكونية والشرعية صفة لله، عز وجل خلافا للجهمية. والفرق بين الكلمات الكونية وبين الكلمات الشرعية كما تقدم أن الكلمات الكونية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأما الشرعية فيخرج عنها الفجار. وما هو المراد بالحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ هل المراد الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية؟ من العلماء من قال أن هذا يشمل الكلمات الكونية ويشمل الكلمات الشرعية، ومن العلماء وهذا أقرب أن المراد بالحديث الكلمات الكونية. والدليل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث: من قال أعوذ بالله أو من قال أعوذ بكلمات الله التامات لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. هذا يدل على أن المراد بالكلمات الكلمات الكونية، لأنه أخبر أنه لا يتجاوزها بر ولا فاجر، فهذا مما يرجح أن المراد بالكلمات في الحديث أنها الكلمات الكونية. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق، ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى من شر الذي خلق، من شر الذي خلق، فما هنا موصولة بمعنى الذي، خلافا للمعتزلة القدرية الذين قالوا أن ما هنا ماذا؟ نافية. وهذا مثل قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكما هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، من مراتب الإيمان بالقدر. قال: من شر ما خلق، من شر ما خلق. وكذلك المخلوقات، هنا في قوله من شر ما خلق، كما يقول أهل العلم أن المخلوقات على ثلاثة أقسام: القسم الأول شر محض، القسم الأول شر محض، وهذا قالوا كإبليس، فهو شر محض باعتبار ذاته، باعتبار ذاته فهو شر محض، أما باعتبار الحكمة التي خلقها الله من إبليس من أجلها هذه فيها خير، لكن بذاته هو شر محض، هذا القسم الأول. القسم الثاني خير محض، القسم الثاني من المخلوقات ما هو خير محض، كالجنة وكالملائكة والرسل والأنبياء، فهذا ماذا؟ خير محض. القسم الثالث فيه خير وفيه ماذا؟ وفيه شر، فيه خير وفيه شر، كالإنس والجن والحيوانات، فكثير منها فيها خير وفيها ماذا؟ وفيها شر، فيها خير وفيها شر. إذن المراد هنا من قوله من شر ما خلق ليس للعموم الإطلاقي، ليس للعموم الإطلاقي، أي أن كل ما خلقه الله فهو إيش؟ فيه إيش؟ فيه شر. فقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يفهم من هذا أن كل المخلوقات فيها إيش؟ فيها شر، أو كل المخلوقات شر. فالمراد هنا من شر ما خلق ليس العموم الإطلاقي، ليس العموم الإطلاقي، وإنما بل المراد التقييد الوصفي، فيكون المعنى من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر، لا من كل ما خلقه الله، لا من كل ما خلقه الله، فلأن هناك مخلوقات ليس فيها شر، بل هي خير محض، بل هي خير محض، كالأنبياء والملائكة. هذا واضح؟ نعم. فالمخلوقات بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فقوله هنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما هو المعنى؟ أي من شر كل مخلوق فيه، فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر. قال: لم يضره شيء، وهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لكن قد تتخلف لوجود مانع، قد تتخلف لوجود مانع. فالإنسان قد يقول هذا الكلام ويصيبه شيء من الضر، فما هو السبب؟ ما هو السبب؟ وجود المانع. كما أن الله أخبرنا أن من دعا ماذا؟ استجاب دعاءه. لكن هذا الرجل قد يكون مطعمه حرام ومشربه حرام، فما يستجيب الله دعاء مع أنه إيش؟ مع أنه دعا لوجود المانع. فالإنسان قد ينزل منزلا فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيحصل له شيء من الضر، هذا لوجود ماذا؟ المانع. وإلا الحديث يدل على العموم، لم يضره شيء، الحديث يدل على العموم، لكن قد يتخلف هذا الأمر لوجود المانع، لأن بعض الناس، بعض المستشرقين، بعض أهل الكفر يعني يأتي ويقول فلان قال مثل هذا الكلام وأصابه إيش؟ وأصابه الضر، إذن دينكم باطل. فيقال هناك موانع قد أخبر الله عز وجل بها، فيقال هنا مثل ما يقال بعدم استجابة الدعاء، كما أن الإنسان يدعو والله قد أخبر أن من دعا يستجيب له، لكن لوجود المانع لم يستجب الدعاء، وهنا يقال لوجود المانع حصل له الضر مع أنه قال هذا الكلام، قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك. فالشاهد قال رواه مسلم، والشاهد من هذا الحديث على الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الاستعاذة بالله، بين في هذا الحديث فضل الاستعاذة بالله. وما هو الفضل؟ لم يضره شيء، فلما ذكر هذا الفضل دل أن الاستعاذة عبادة، دل هذا أن الاستعاذة عبادة. فإذا عرفنا أن الاستعاذة عبادة لوجود هذا، الاستعاذة بالله عبادة لوجود هذا الفضل، فنعرف أن صرفها لغير الله من الشرك، أن صرفها لغير الله عز وجل من الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يقول ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. انتهى كلامه رحمه الله، لأنه تجد أن المشركين يسمون استعاذتهم بالجن يسمونه ماذا؟ استخداما، يقولون نحن نستخدمهم، والأسماء لا تغير الحقائق، فقد عبد وإن سمى هذا الأمر استخداما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة، يقول حصول الغرض في بعض الأمور لا يدل على إباحته، وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة رابحة على مصلحته، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبها منافع، لكن لما كانت مفسدتها راجعة عن أو مفاسدها راجعة عن مصالحها نهى الله ورسوله عنها. ذكر هذا في كتابه التوسل والوسيلة. فالإنسان قد يأتي مثلا ويدعو صاحب القبر، يدعو صاحب القبر أن يرزقه الولد والعياذ بالله، ما هي إلا أيام وزوجته حامل، فهل يدل هذا على جواز ما فعله؟ الجواب لا، لأن كثير من المشركين قديما وحديثا يقول أنا عندما ذهبت ودعوت صاحب القبر حصل لي المقصود، حصل لي ما ذهبت لأجله، فيقال هذا لا يدل على الجواز، هذا إما أن يكون شيء قد قدره الله لك أصلا ولا علاقة له بما فعلت، وإما أن يكون هذا استدراجا من الله، هذه عقوبة، أن يكون استدراجا من الله عز وجل وهذه عقوبة، وقبل ذلك يقال أن هذا الفعل شرك وحرام، أن هذا الفعل شرك وحرام، فلو قدر أنه حصل لا يدل هذا على الجواز، وهذه شبهة يدندن حولها كثير من المشركين قديما وحديثا، قديما وحديثا في أنه قد حصل له مقصود، وذكر شيخ الإسلام وتوسع في ذكر هذه الشبهة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر أن الجن قد تقضي لبعض الإنس بعض الحوائج، وقد تخاطبهم كذلك من القبور وتصنع لهم بعض الحوائج، فيظن أن هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه دعا صاحب القبر، فيزداد شركا وكفرا، يزداد شركا وكفرا، لأنه يأتي بعض الناس ويقول حصلت لي مصيبة فاستعدت بصاحب القبر أو بالعيدروس ففرقت عني هذه المصيبة، فيقال له ما سبق، يقال له ما سبق. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.